بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب وغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في مسائل الجاهلية: الثمانون تمنيهم الأمان الكاذبة. الحادية والثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك مسألة حديث اتخاذ قبور أنبيائهم، هذه هي المسألة الحادية والثمانون من مسائل الجاهلية، على ما عده الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذه من مسائل الجاهلية، وهي من سننهم التي كانوا عليها وبقيت فيهم إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدت في المتشبهين بهم من هذه الأمة. وهذا على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما سألت عنه بعض أمهات المؤمنين، ما سألت عنه أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: أنهن رأينا في الحبشة كنائس فيها تصاوير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره هذه المساجد والكنائس، واتخذوا عليها تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كانوا يبنون المساجد على قبور أنبيائهم وصالحيهم، ويتخذون فيها هذه الصور، وهذا بدعوى أنهم يتذكرون أولئك الصالحين إذا ما رأوا صورهم واجتهدوا في العبادة، فلبس عليهم الشيطان حتى عبدت تلك الصور وعبدت القبور من دون الله عز وجل. وهذا ما لبس به الشيطان عليهم حتى أخرجهم من أصل الدين إلى الكفر. فهذه من سنن الجاهلية والمسائل الجاهلية، وقد وافقهم على هذا بعض متشبهين بهم من هذه الأمة الذين أشيدوا المساجد على قبور الصالحين وعلى قبور الأولياء بزعمهم. كل من مات وظنوا أنه من أولياء الله شيدوا على قبره مسجدا، بدعوى أن كل ولي لا بد أن يكون له مسجد. ومما يدل على انتشار هذه المسألة عند كثير من عوام المسلمين أن بعض الحجاج والزوار عندما يأتون في مواسم الحج ويصلون في بعض المساجد، وكنا في التوعية في مسجد قباء لسنوات طويلة، فكثير من الحجاج يأتي ويقول: أين الولي؟ أين الولي في هذا المسجد؟ فعندما نسأله يسأل عن القبر، ففي أذهان هؤلاء أن كل مسجد فيه ولي وفيه قبر للولي يزار ويفعل عند قبره من العبادات والتمسح والتبرك ما يتقربون به إلى الله عن طريق التوسل بهذا الولي. فهذا مما ساد في المسلمين إلا من رحم الله، لكن الله عز وجل أحيا السنة بكثير من أهل العلم والفضل وطلاب العلم الذين أصبح لهم الجهود الطيبة المباركة بكثير من أمصار المسلمين. لكن المقصود أن هذا موجود في بعض بلدان المسلمين وهو منتشر، وقد هيأ الله عز وجل بعض أهل الخير والفضل وكانوا يتتبعون هذه المساجد كما عرفنا من بعض في أفريقيا، ويخرجون القبور من المساجد ويميزون القبور عن المساجد، وهذه من الجهود المباركة في الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد. المقصود أن هذه المسألة منتشرة في المسلمين ومنتسبون إلى الإسلام في اتخاذ القبور مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي مرض موته حذر من هذا، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، عندما يبين صنيع هؤلاء هذا للتحذير منه وليس للخبر أن يخبرنا أن اليهود والنصارى كانوا يفعلون هذا، لكن ليحذرنا من صنيعهم. فكل ما جاء من الخبر عن اليهود والنصارى لنحذر من صنيعهم ومن مشابهتهم في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم. نعم. قال رحمه الله: 82 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه. من مسائلهم أيضا اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. الآثار جمع أثر، والأثر يطلق على الأثر المكاني وهو أثر الشيء، كما قال العربي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فعندما يسير الماشي في طريق فإنه يترك أثرا وراءه، وكذلك عندما يسكن قوم مكانا فإنهم يتركون أثرا من المساكن والبيوت والآبار وما يشيدونه عند سكنهم في هذا المكان. وكذلك عندما يوجد بعض المسلمين في مكان توجد من الآثار من المساجد ومن غيرها. فالمقصود بالآثار هذه الآثار المكانية، هذه الآثار المكانية، وهناك آثار معنوية وهو ما يتركه الناس من أثر في الناس من الأخلاق. فالعالم مؤثر في الناس بعلمه وبأخلاقه وبسمته وبهديه، والأنبياء أثرهم أعظم أثر في الناس، في توجيه الناس إلى الخير، في انتشار الخير. وكذلك الأئمة المجددون فأثرهم على الناس عظيم، ولهذا قال الإمام أحمد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعظم أثرهم على الناس. أثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس عظيم، نشر العلم والفضل. فهذه الآثار التي يتركها العالم هي التي تتبع ويعتنى بها، وهو أثر العلم وأثر الفقه. وأما الآثار المكانية فإنا لم نؤمر بتتبع آثار الصالحين والأنبياء، بأن يؤتى للمكان الذي صلى فيه النبي أو الرجل الصالح فيصلى فيه، أو يؤتى إلى بيته ويتمسح به أو يتبرك به، فإن هذا ليس من الدين. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وذلك لما رأى الناس يذهبون إليها، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. قال: إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائه. فهذا عمر رضي الله عنه المحدث الملهم يخبر بهذا، وعمر أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كره أن يذهب الناس إلى هذه الشجرة خشية أن يحصل لهم ما حصل لمن قبله. وهذا ما وقع للناس لما تتبعوا أثار الصالحين والأماكن واعتنوا بها، وجدت المخالفة من البدع والشرك. فتتبع هذه الآثار ليس من الدين، بل إنه من مسائل الجاهلية، وهي التي كان عليها أهل الجاهلية من تعظيم الأماكن والآثار. وأما الدين، أما في الإسلام فالتعظيم للدين والتعظيم للعلم والتعظيم للسنة. وأما دعوى من يدعي من أن الإتيان لمكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة، فإن هذا من الجهل. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة موضحة، وهي ميزان ضابط للسنة. قال رحمه الله: هو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مبينا الضابط للسنة: هو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. إذن لا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والمقصد. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأدركته الصلاة وصلى في مكان لم يقصد أن يصلي فيه لكن أدركته الفريضة فيه فصلى، فالذي سار في الطريق وأدركته الفريضة في مكان آخر فالسنة هو أن يصلي في المكان الذي أدركته فيه الفريضة، لأن هذه حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سار في الطريق فأدركته الصلاة فصلى في هذا المكان، وهذا سار في الطريق فأدركته الصلاة فصلى في هذا المكان. أما إذا تعمد الرجل أن لا يصلي إلا في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في قصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا المكان لعينه ولكنه أدركته الصلاة فيه فصلى. فمن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة في هذا المكان فهو يصلي لأن الصلاة أدركته في هذا المكان، أو لأنه أراد أن يقيم أو يبيت في هذا المكان لا بأس. أما أن يقصد المبيت أو المكث في هذا المكان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا فهذا مخالف للسنة. فهذه هي السنة، أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقصده. وأما الذي قصد هذا المكان في العبادة فهو لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا المكان بالعبادة لذاته، صلى تحت تلك الشجرة أو في ذلك الجبل أو في ذلك الوادي لا يقصده لذاته. أما إذا قصده لذاته وشرع لنا أن نصلي فيه كما شرع لنا أن نشد الرحال للمساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وشرع لنا أن نصلي في قباء وأخبر أن الصلاة فيه أجرها كأجر عمرة، نعم هذه هي المتابعة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكان من غير قصد لهذا المكان فليس من السنة أن يصلى فيه إلا أن يدل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده لذاته، وهذا كما قلنا سبق التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب طعاما معينا لغير الدين ولكن بطبعه فليس من السنة أن نحب هذا الطعام دينا، وكذلك إذا لبس لباسا بحكم طبعه محبا له بحكم الطبع أو كره طعاما كما كره الضب لطبعه فليس لنا أن ندعي أن أكل الضب مكروه في الدين، لكن كريه النبي صلى الله عليه وسلم لطبعه لأنه ليس بأرض قومه، وما أخبر أنه مكروه على الأمة بل أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وما كره هذا وما نهى عنه. فينبغي للأمة أن تتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون على بينة وبصيرة حتى لا يقع المسلم في البدعة وهو لا يدري، لأن بعض الناس عندهم عاطفة يظن أن من حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يميز بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته وبحكم طبعه وبحكم عادة أهل زمانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن يأكل من الطعام ما لا نأكله الآن، ونحن الآن نأكل أطعمة لم يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ونركب من المراكب ما لم يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه بدع؟ ليست من البدع لأن هذه متعلقة بأمر الدنيا. أما الدين لا، ليس لنا أن نصوم ولا نصلي ولا نعبد الله ولا نذكر الله إلا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثالثة والثمانون، اتخاذ السرج على القبور. من مسائل الجاهلية اتخاذ السرج على القبور، والسرج جمع سراج، والسراج هو المصباح الذي يضيء للناس. فهذا من مسائل الجاهلية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاء في الحديث: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد من الرجال والنساء، وكذلك المتخذين عليها السرج، لأن القبور لا يجوز أن تتخذ مساجد ولا أن تضاء، وهذا من باب سد الذرائع، لأن القبور إذا أضيئت أعدت للزيارة وأعدت لأن يأتيها الناس. فكره النبي صلى الله عليه وسلم وحرم إضاءة القبور ووضع السرج عليها، لأن هذا من الإسراف في الماء، فالإضاءة ينبغي أن تكون لمن ينتفع بها، والقبور ليس للناس نفع في إضاءتها، وكذلك هو ذريعة أن يعظمها الناس وأن يأتي إليها الناس. أما إذا لم يجدوا إضاءة ولم يجدوا بناء فإن الناس لا يأتون إليها، وهذا من باب سد الذرائع. وهذه الشريعة شريعة عظيمة وجاءت مكملة للتوحيد، وهي سادة لكل ذريعة مفضية إلى الشرك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يزاد في القبور غير ما أخرج منها من التراب، أو يبنى عليها، أو أن تجصص، أو أن تجعل عليها السرج، أو أن تجعل عليها الكتابات التي يكتبها الآن بعض أهل البدع من القصائد ومن المرثيات على القبور، فإن هذا كله لا يجوز، لأن القبور إنما تزار لتذكر الآخرة وللدعاء للميت، أما أن تضاء وتعد وكأنها أماكن للاحتفالات وأماكن للزيارات، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينادي به بعض الآن الجهلة وبعض أهل البدع في الصحف وفي الإذاعات من أنه ينبغي العناية بالآثار والقبور وينبغي إضاءتها وينبغي تهيئتها للزائرين، كل هذا من الجهل، إما أن يصدر هذا عن جهل أو عن هوى. وأما العلماء فكلامهم معروف في هذا بين وواضح، وقد كتب أحد الكتاب في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل عشرات السنين في أحد الصحف أنه ينبغي العناية بالآثار وإضاءتها وإعدادها للزائرين، فرد عليه الشيخ عبد العزيز في فتوى موجودة في مجموع الفتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبين أن هذا لا يجوز، وأن إضاءة القبور وأن تهيئتها للزائرين وأن البناء عليها أن هذا كل مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكاتب: نحن نضيئها ونحذر الناس من الشركيات والتمسح بها. فقال الشيخ: هذا لا يمكن، لأنها أضيئت فإن الناس قد أولعوا بالفتنة بالقبور، ولهذا ينبغي سد كل هذه الذرائع، وأن لا تضاء القبور، وأن لا يفعل بها شيء أكثر مما جاء في السنة، وهو أن يدفن الميت ثم يهال التراب على قبره، ولا يزاد على القبر أكثر مما أخرج منه، ويسنم القبر على قدر شبر أو قريبا منه حتى يعرف القبر ويزاد فقط، وأما ما زاد على ذلك فهو من البدع. لكن مشكلة الناس اليوم لديهم أهواء وعواطف، قد يكون لبعضهم عاطفة دينية وحب للدين، لكن هذا يقوده الجهل. وأما أهل العلم فإنهم يدركون أن هذا الأمر ذريعة للشرك، ولن يلبث الناس حتى تعبد هذه الأماكن من دون الله، لكن هؤلاء لا يدركون ولا يعرفون التاريخ. لو عرف هؤلاء التاريخ لأدركوا أنه ما نشأ الشرك والبدع إلا بهذا الطريق. وأما أهل العلم الذين عرفوا هذا فهم على حيطة وحذر من هذا الأمر. ولهذا يجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وإذا ما رأوا القبور أن عليها إضاءة أو أن عليها بناء أو أن هناك من يدعو، أن يرفع لولاة الأمر، وولاة الأمر في هذه البلاد بحمد الله يقومون بالسنة. وهذه المقابر العظيمة في مكة والمدينة وهي مقابر المسلمين ومقابر الصالحين منذ زمن بعيد ما أضيئت وما جعل عليها البناء، بل لما قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة المباركة، وكان البقيع أشبه ما يقوم بمبنى ضخم عليه القباب وعليه المباني الضخمة، فهدمت تلك القباب التي كانت على القبور، ونصر الله عز وجل التوحيد وأعاد الله عز وجل الناس إلى السنة. وهذه من حسنات الشيخ رحمه الله، فهذه هي السنة، وما زالت هذه البلاد بحمد الله على هذا النهج وعلى هذا العهد الذي كان عليه الشيخ رحمه الله. فمن غرر بالمسلمين من بعض الكتاب من أهل الجهل ودعا إلى هذه الأمور، يجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يقفوا في وجه هؤلاء، وأن يحذروهم، وأن يحذروا من صنيعهم، لأن هذا ذريعة للشرك، والناس أكثرهم عامة الناس جهلا لا يعرفون دينهم، فإذا شيدت القبور وأضيئت فإن هذا ذريعة لعبادتها من دون الله عز وجل، وللشرك الأكبر الذي يخرج الناس من أصل دينهم ليس إلى البدع أو إلى المعاصي، وإنما هو إلى الشرك الأكبر الذي حصل لمن كان قبلنا عندما فعلوا ما فعل هؤلاء، وهم لا يريدون إلا الخير، لا يريدون إلا التذكر، ويريدون رؤية الصالحين والعناية بقبورهم والعناية بمشاهدهم، لكن الشيطان استدرجهم بهذا إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله: 84 اتخاذها أعيادا. نعم، من مسائل الجاهلية اتخاذهم القبور أعيادا، والأعياد جمع عيد، والعيد هو ما يعتاد من الزمان والمكان، العيد هو ما يعتاد ما يعوده الناس من الأعياد الزمانية والمكانية. فالأعياد الزمانية هو أن يتعود الناس زيارة مكان معين كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في كل يوم أو في ساعة معينة، هذا هو العيد، هو ما يعتاد ما يعوده الناس. أو الأعياد المكانية، أن يعتاد الناس مكانا معينا يأتوا إليه ويكررون زيارته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتخذوا قبري عيدا، أي تأتون إليه في وقت معين وتخصونه بزمن معين كما يأتي العيد في زمن معين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وأما الزيارة التي ليست على هذا النحو، أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزار قبر غيره من أموات المسلمين، فإن هذا لم ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الزيارة الشرعية. أما اتخاذ القبور أعيادا فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يشرع للمسلمين اليوم أن يتخذوا القبور أعيادا. بعض الناس، وهذا مما نشأ في المسلمين اليوم، يزور قبر أبيه أو أمه في العيد أو في رمضان أو كل يوم جمعة، هذه من اتخاذ القبور أعيادا، لا يجوز. يزور القبر نعم، لكن لا يخصصه بيوم، لأن هذا هو العيد، العيد هو أن يأتي على الناس، أن يعود على الناس، كما يقول الناس الآن في العيد: أعاده الله علينا وعليكم، عيد يعود على الناس. فهذه القبور لا يجوز أن تتخذ عيدا، وإنما يزورها من غير تحديد للزمن. وكذلك ما يفعله الآن بعض الجهلة عندما يأتون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة كما نرى من بعض الجهلة، أو في رمضان أو في ليلة 27 أو في رجب، كل هذه من الأمور المحدثة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأتون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند السفر قدومهم منه ولا عند خروجهم من المدينة، قال: ولكن إذا مروا بقبره سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه إذا مروا به في حياته. وأما أن يقصدوا قبره في يوم معين أو في يوم معين من السنة أو الأسبوع أو الشهر، فإن هذا ليس بمشروع، وما يفعله بعض أهل الجهل لا ينبغي أن يغتر بهم وفي فعلهم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وليست بتقليد أهل الجهل، فهذا مما وافق فيه أهل الإسلام أهل الجاهلية، اتخاذ القبور أعيادا، ويظنون أن هذا من الدين مع أنه نقص، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وأخبر أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. في أي مكان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك تبلغ، سلامك يبلغ. أما أن يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد أن أسلم عليه، أريد أن أصلي عليه في وقت معين، فإن هذا ليس من الدين. وكذلك التوجه الآن عندما نرى بعض الجهلة، وهذا أول ما صدر يحصل من بعض الوافدين، إذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبر وجعل يديه على صدره كهيئة الصلاة، ولربما دمعت عينه وخشع وهو متجه إلى القبر، وبعضهم لربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور محدثة، وقد نبه على هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه، أنه لا يشرع لزائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى القبر من مكان بعيد بدعوى أنه يسلم عليه. وكذلك ما يفعله الآن بعض الجهلة، خصوصا بعض الأعاجم عندما يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسير إلى خلفه حتى لا يستدبر النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه، فإن هذه من البدع المحدثة ولا يجوز. وإلى متى سيظل وهو يسير خلفه؟ فإنه لا بد في النهاية أن يسير أمامه وينظر أمامه، فيكون استدبر النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهب إلى أقصى بلاد الأرض. هذا من جهل من تلبيس الشيطان على هؤلاء، ما أمروا بهذا، هذا من التنطع والتكلف وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم ليست بهذه الأمور. ولهذا ترى أن هذه الأمور تصدر من بعض من يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في أظهر الأمور مثل اللحية، تجد أنه حليق وهو يفعل هذه الأمور. فسبحان الله، كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الظاهرة البينة ويدعي أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة التي ما فعلها عالم وما أرشد إليها إمام وما ذكرت في كتاب من كتب أهل العلم، ولكن هؤلاء يقلد بعضهم بعضا. أما عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء أنه لا بأس أن يستقبل القبر عند السلام عليه فقط، أما كونه يسير حتى يخرج من المسجد لا يريد أن يستقبل القبر فهذا غير صحيح. بل إن بعض أهل العلم حتى قال ليس من السنة أيضا أن يستقبل القبر، فإنه لو سلم وهو مستقبل القبلة لا بأس، لكن هذا ذكره بعض أهل العلم في كل القبور أنه إذا وقف أمام القبر وسلم فإنه لا بأس. نعم. قال رحمه الله: 85 الذبح عند القبور. من مسائل الجاهلية الذبح عند القبور، يعمدون إلى القبور ويذبحون عندها، وهذا مما كان عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا ما أرادوا الصدقة أو ما أرادوا الذبح ذهبوا إلى القبور وذبحوا عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ونهى عن العبادة عند القبور والصلاة عند القبور والذكر عند القبور، فالمقابر إنما تشرع زيارتها لما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا هو المقصود من زيارة القبور، تذكر الآخرة. أما أن يشرع عند القبور الذبح والدعاء والطواف بها والذكر أو زيارتها يوم العيد فإن هذا ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذبح عند القبر فيه تفصيل، فإذا ذبح من يذبح عند القبر وهو يريد بذلك التقرب لله لكنه يرى أن الذبح عند القبر فضيلة فهذه بدعة منكرة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ذبح للقبر ولصاحب القبر فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر إذا ذبح لصاحب القبر أو للولي أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة فإن هذا شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصلي لربك وانحر، ما قال صلي للنبي صلى الله عليه وسلم وانحر للنبي أو انحر للولي. الذبح والنحر لله، لا يجوز للإنسان أن يذبح لغير الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن رجلا دخل النار في ذبابة ذبحها عندما مر بصنم فقيل له قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فمات فدخل النار. أنه ليس المقصود بعظم الذبيحة أو بصغرها، إنما المقصود أن الذبح عبادة، فإذا ذبح جملا أو فيلا أو دجاجة أو ذبابة فقد فعل الذبح، فإذا ذبح لغير الله وقع في الشرك، وقع في الشرك. فلا يجوز لأحد أن يذبح للقبور ولا للجن ولا للشياطين، ولا أن يذبح عند عتبة الباب ولا عند شراء السيارة ولا عند قدومه من السفر للجن ولغيرهم من المخلوقين، وإنما يذبح لله عز وجل في أي مكان إلا ما دلت عليه السنة من الذبح بالنسك للحاج فإنه ينحر في مكة في منى، وأما ما عدا ذلك فإنه لم يخصص مكان للذبح للصدقة، فأن يذبح في عند القبر أو في المسجد أو عند الباب، كل هذه من الأمور المحدثة. فإذا ذبح لغير الله في أي مكان، إذا ذبح لغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: 86 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام رضي الله عنه: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. من مسائل الجاهلية التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة. دار الندوة هو المكان الذي كانت يجتمع فيه قريش في الجاهلية، إذا أرادوا الاجتماع لأمر عظيم اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في هذا المكان، وهو مكان اجتماعي، فهو مكان معظم عندهم في الجاهلية، وكانوا يفتخرون بها واجتماعهم فيها. ثم بعد ذلك نشأ في قريش في الجاهلية من يعظم هذا المكان، ثم بقي هذا حتى بعد الإسلام. هناك من كان يرى أن بيع مثل هذه الدار أنه ليس مما يليق، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، يعني من كانت تحت يده هذه الدار أنه يفتخر بها ويفتخر أنه صاحب هذا المكان. والفخر لا يكون بهذه الأماكن، وإنما الفضل بطاعة الله عز وجل. قال: كما قيل لحكيم بن حزام رضي الله عنه: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. والمقصود بهذا أن دار الندوة كانت لحكيم بن حزام ولأهل بيته، ثم في عهد معاوية رضي الله عنه باعها على معاوية، كانوا ينتفعون بها بعد الإسلام على هيئتها دون أن يكون فيها مكان للاجتماع، ثم أصبحت دار كغيرها من الدور. في عهد معاوية رضي الله عنه باع حكيم بن حزام على معاوية رضي الله عنهما جميعا، فعاتب من عاتبه من قريش، قالوا له: بعت مكرمة قريش، يعني كيف تبيع هذه الدار التي هي مكان اجتماع قريش وهي مكرمة قريش؟ قال: ذهبت المكارم إلا التقوى. انظروا لكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومدى فقههم رضي الله عنهم، قال: ذهبت المكارم إلا التقوى، وهذا من قول مأخوذ من قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذهبت المكارم، المكارم في تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليست هناك مكرمة لمكان ولا لرجل ولا لبلد ولا للون ولا لجنس ولا لعرق إلا بتقوى الله عز وجل، هذه هي المكرمة العظيمة، وهي التي تكون عند الله. والكريم هو من كان كريما عند الله، لا من كان عند الخلق، فإن الخلق يكرمون من لا يستحق الإكرام، ويعزون من لا يستحق العز، ويذلون من لا يستحق الذل، ويمدحون من لا يستحق المدح، ويذمون من لا يستحق الذم. وأما هذه الأمور فإذا كانت عند الله فهي بحق. ولهذا لما جاء الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين رب العالمين، أما الناس فيصيبون ويخطئون. وكذلك الرسل إذا مدحوا فمدحهم زين وذمهم شين. ولهذا من مدحه النبي صلى الله عليه وسلم فإن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها في بعض أصحابه تنقل إلى اليوم وتعد مكرمة وفضيلة لذلك الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وكذلك أصحابه لهم فضل وكلامهم له وزن، وأما من هو دونهم فهو بحسبه، أيضا كلام العلماء له وزن، وأما عامة الناس قد يمدحون ويذمون بغير حق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما طلب منه أحد عماله أن يستعمل كاتبا نصرانيا، قال: لا أعزه وقد أذله الله، لا أعزه وقد أذله الله. لاحظوا هنا من أذله الله، من هو عند الله ذليل بالكفر والشرك، من يعتقد لله الولد، فكيف يعزه؟ هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المكارم هي المكارم التي هي عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس لذلك المكان أو لهذه الدار أو لذلك البلد أو لمكان معين مكرمة إلا بما دل عليه النص. والنصوص دلت على تفضيل بعض الأماكن على بعض، كتفضيل مكة على غيرها، ثم هذه المدينة بعد مكة، ثم بيت المقدس، وكذلك مدحت بعض الأمصار كالشام واليمن. فنحن كل ما دلت النصوص على فضله نعتقد فضله على ما دلت عليه النصوص. وكذلك الأزمان فهي متفاوتة في فضلها كما دلت على ذلك النصوص، وكذلك الناس فهم متفاوتون، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاضلون والرسل قبلهم يتفاضلون، لكن هذا التفاضل كله عرفناه من عند الله ليس من عند الخلق. التفاضل الله عز وجل هو الذي فضل بعض الأماكن على بعض وبعض الأزمان على بعض وبعض الرجال على بعض وبعض النساء على بعض وبعض الأجناس على بعض، التفضيل الذي يرجع إلى فضل النسب لا إلى فضل الدين. لكن إذا تعارض فضل النسب وفضل الدين فالعبرة بفضل النسب، فقريش أفضل من غيرهم من العرب والعرب أفضل من غيرهم من الأمم، لكن إذا جاء فضل الدين غلب فضل النسب. فغير القرشي الذي يفضل القرشي بمرتبة واحدة وبدرجة واحدة من الإيمان هو أفضل عند الله من القرشي، وإن كان هو في نسبه ذاك أفضل. ولهذا هذه المسألة مسألة عظيمة، ظل بسببها وانحرف طائفتان، دعاة القومية والشعوبية. فالقوميون يغلون في الأنساب ويعقدون الولاء والبراء عليها فهذا باطل، والشعوبيون ينكرون التفاضل في الأنساب. والتفاضل في الأنساب دلت عليه النصوص، ولكن التفاضل الذي هو عند الله نافع هو التفاضل في الدين، كما أن الآن الناس بينهم تفاضل في الأموال ما حد ينكر هذا، لكن العبرة بالفضل في الدين. كذلك هناك تفاضل بين الناس في القوة في الأبدان، تفاضل بين الناس في القوة في الذكاء والفطنة، لكن قد يكون هذا الذكي هو دون ذلك الذي هو دونه في الفطنة والذكاء، كما قال شيخ الإسلام في الفلاسفة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. وكان في بعض المنافقين من هو أرجح عقلا وأعظم فطنة وأشد دهاء ومكرا من بعض من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين هؤلاء من هؤلاء عند الله عز وجل؟ فالمقصود أن هذه الفضائل موجودة، لكن إن استعين بهذه الفضائل على دين الله أصبحت قوة إلى قوة، وإذا لم يستعن بها على طاعة الله فإن فضل الدين مقدم على فضل النسب وعلى فضل المال وعلى فضل القوة في البدن والعقل وسائر الفضائل. قال رحمه الله تعالى: 87 الفخر بالأحساب، 88 الطعن في الأنساب، 89 الاستسقاء بالأنواع، 90 النياحة. ثم ذكر من مسائل الجاهلية هذه المسائل الأربع التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذا الحديث له عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذه من أمور الجاهلية، أن هذه الأمور من مسائل الجاهلية. الفائدة الثانية أن هذه المسائل التي كانت فيها الجاهلية أنها ستكون في هذه الأمة، ولهذا هذا الحديث هو من أقوى الأدلة على موضوع الكتاب، أن هذه هي مسائل الجاهلية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها توجد في هذه الأمة. المسألة الأولى: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب، والأحساب المقصود بالأحساب، الأحساب جمع حسب، والحسب قيل هو الشرف في النسب، الحسب قيل هو الشرف في النسب، وقيل هو الشرف في الأفعال ولو لم يصحبها شرف في النسب. فقد يكون أحد الأجداد مثلا له فضل وكرم وشرف ومروءة عند الناس، فيكتسب أبناؤه حسبا بشرف جده أو أبيه ولو كان نسبه دون الأنساب الشريفة. فقيل إن الحسب هو شرف في النسب ولو لم يصحبه شرف في الأفعال، وقيل إن الحسب هو شرف في الأفعال يرجع إلى بعض ما يقوم في بعض الأجداد والآباء من الأمور التي يمدح بها الرجل، فيكتسب الناس حسبا بذلك الرجل الذي هو في هذا النسب وفي هذه القبيلة. من عادة أهل الجاهلية الفخر بالأحساب، يتفاخرون بالأحساب برجل كان في قومه صاحب مروءة وصاحب فضل وكرم وشجاعة فيفتخرون به، ويقول قائلهم أنا ابن فلان يفتخر به، أو كان له شرف في النسب مثل أن تكون قبيلة لها شرف فيفتخر بشرفه في النسب، هذا لا يجوز. الفخر بالأنساب وبالأحساب لا يجوز، لأن الفخر ولو كان بحق فإنه لا يجوز كما سيأتي، لأن الفخر كبر وعلو وتعالي على الناس، ولا يوجد صاحب علم وفضل وصاحب نسب من الله عليه بالفقه يفتخر بنسبه. وأعظم الناس نسبا وأشرفهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعظمهم نسبا وأشرفهم أصلا وأحسنهم خلقا وأرفعهم درجة ومنزلة عند الله عز وجل، وما كان يفتخر بشيء من هذا، بل لما أمره الله أن يخبر أمته بأنه سيد ولد آدم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، يخبر، وهذا لا يسعه إلا أن يخبر وأن يبلغ أمته بما أوحى الله إليه، فأخبر بما أوحى الله إليه، وهذا ليس من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وحي من الله أن يبلغ الأمة أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن العظيم والمقام الشريف الذي يغبط عليه يقول ولا فخر، أي أني أخبركم لا على سبيل الفخر ولا أفتخر بهذا، فلو كان هناك فخر لكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتخر بهذا، لكن الفخر مذموم لأنه علو وكبر ونسبة المنة والفضل للعبد وهي من الله، وإنما المقام هو مقام شكر، أن يشكر العبد الله عز وجل أن جعله في نسب طيب وجعله من سلالة طيبة وجعله من أبوين صالحين ورزقه الإيمان والتقوى وستر عليه، هذا الذي يستوجب شكر الله عز وجل، لا يستوجب الفخر والعلو في الأرض، بل إن الفخر دليل الخذلان والعياذ بالله، ليس بدليل الفضل، دليل الفضل التواضع وأن تسند النعمة لصاحبها المنعم المتفضل. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، من مسائل الجاهلية الطعن في الأنساب، الفخر بالأحساب موجود في الجاهلية وإلى اليوم تجد للأسف من بعض أهل الجهل من يفخر بحسبه وبنسبه، وخصوصا عند أبناء القبائل من أهل الجهل يتفاخرون فيما بينهم بذكر القبائل وما كانت عليه، وهذا كله من الجهل وكله من قلة الفقه وعدم التوفيق، فإن الإنسان لو كان آباؤه أشرف الخلق ما نفعوه عند الله، ولو كانوا شرار الخلق ما ضروه عند الله، إنما هو مسؤول عن نفسه. حتى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا ثبت نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه النسب، لا ينفعه النسب، النبي صلى الله عليه وسلم نادى في أقرب الناس إليه قال لا أغني عنكم من الله شيئا، الأنبياء لا يغنون عن أقرب الناس إليهم شيئا، فكيف بالنسب البعيد يفخر به بين الناس ويدعي أنه صاحب كذا وكذا، ولربما أكل بعض الناس أموال الناس بالباطل بدعوى أنه من أهل البيت. فلا يجوز الفخر في الأحساب، بل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية، كذلك الطعن في الأنساب، طعن في الأنساب إما بنسبة الرجل لغير أبيه أو بنسبته لغير قبيلته أو بنسبته إلى غير أو بنسبة بعض أجداده لغير القبيلة، كل هذا من الطعن في الأنساب، أو كذلك الطعن في الأنساب بما هو دون ذلك مثل أن يطعن في أخلاقهم، كأن يقال هؤلاء القوم أصحاب بخل أو أصحاب جبن، هذا كله من الطعن في الأنساب، وهذا كله من الظلم والبغي، لأن الناس يتفاوتون، والحكم دائما الذي يكون عاما على قبيلة أو على أسرة أو على فخذ من الفخوذ كل هذا دائما لابد أن يصحبه البغي، فإن الناس يتفاوتون، فقد ينشأ الرجلان في بيت واحد من أبوين أحدهما على خلق والآخر على خلق، فكيف يطعن أو تمدح قبيلة برجل أو تذم برجل؟ لا يجوز للإنسان أن يطعن في الناس بالنسب، وهذا سبب للبغضاء وإثارة الأحقاد وإثارة الشحناء والتدابر إذا ما نشأ في المسلمين. ولهذا يجب على المسلمين أن يتخلوا عن هذا، وأن إذا وقع بعضهم في هذا أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يرجع إلى هذا، لأن هذا يضره لا ينفعه. طعن في أنساب المسلمين هذا يضر ولا ينفع. لا يجوز للإنسان أن يذكر غيره بما يكره ولو كان حقا، وهذه هي الغيبة، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره. لو كان هذا موجود في تلك الأسرة أو في تلك القبيلة لا يجوز للإنسان أن يتكلم أو أن يطعن في الأنساب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الطعن في الأنساب بغير حق، لاحظوا النص، ما قال الطعن في الأنساب بغير حق، الطعن في الأنساب حتى ولو كان بحق. لا يجوز للإنسان أن يطعن في النسب ولا أن يطعن في المسلمين ولا في القبيلة ولا في أسرة ولا في بلد، بل الفتنة الآن أصبحت تعم حتى يحكم على بلد كامل برجل، بلد كامل يحكم عليه بمثلا ما يعرف من معاملته لفلان أو فلان، هذا لا يجوز، أو على جنس أو على طائفة أو على عرق، لا يجوز. هذا كله من البغي والظلم، وهذا كله من أمور الجاهلية التي ما زالت، وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في الأمة واقع، لكن الموفق من سلمه الله من هذه الصفات التي كان عليها أهل الجاهلية، وهو مسلم في كل شأنه في كلامه وفي ألفاظه وفي معاملته يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والاستسقاء بالأنواء، والأنواء هي النجوم، والاستسقاء بها هو نسبة المطر إليها، كما جاء في الحديث من حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا في الحديبية فأصاب الناس مطر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر ومؤمن بالكوكب وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا جاء في الحديث القدسي أنه إيمان وكفر، أنه ينسب المطر إلى الكوكب أو إلى النجم، هذا لا يجوز، لأن المطر بفضل الله ليس بالأنواع وليس بزمان ولا مكان، وإنما هو بفضل الله وبرحمته. لكن من اعتقد أن المطر إنما يكون عن طريق هذا الكوكب وهو الذي ينزل المطر فهذا شرك أكبر، هو شرك في الربوبية. وأما إذا كان يظن أن هذا الكوكب أن المطر يأتي عندما يطلع بإذن الله فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، أنه يظن أن الكوكب إذا طلع جاء المطر أو إذا غاب ذهب، هذا من الشرك الأصغر. أما إذا قال قائل مطرنا عندما ظهر نوء كذا، وهو يريد بذلك أن يبين للناس الزمن الذي جاء فيه المطر، كما يقول مطرنا عند وقت العصر ومطرنا عند طلوع الفجر أو مطرنا عندما كنا في مكان كذا في سيرنا، وهو لا يريد بذلك أن يكون المطر بسبب هذا، وإنما يريد أن يبين وقت نزول المطر، فهذا لا بأس به. لكن لما كان هذا اللفظ مجمد ينبغي تجنبه، وأن لا يقول مطرنا بنوء كذا، وإن كان يريد بذلك أنه جاء المطر عند طلوع ذلك النوء أو طلوع ذلك النجم. وهذا لا يزال موجود في أهل الإسلام من أهل الجهل إلى وقت قريب، وبعض الجهل والعوام يقولون هذا، يقولون جاءنا نوء كذا ومطرنا بنوء كذا، وعندما يظهر هذا النوء يأتي المطر. كل هذا من نسبة المطر إلى الأنواء والنجوم. والنياحة على الميت أيضا مسائل الجاهلية، النياحة على الميت، والنياحة هو كل ما يدل على التسخط وعدم الصبر عند موت الميت، كل ما يدل على التسخط وعدم الصبر بالقدر عند موت الميت. وهذا يختلف، صور النياحة تختلف، قد تكون بالكلام كأن يقول يا ويلاه أو يا حزناه، أو أن ينادي باسم ذلك الميت، فكل هذه من النياحة، أو أن يصرخ ويرفع بذلك الصوت، فكل هذا من النياحة، أو يكون بفعل مثل شق الجيوب ولطم الخدود وتسويد الوجوه وعدم لباس اللباس النظيف الطيب، أو اقتناء بعض الألبسة المعينة كما يفعله بعض الجهلة في بعض البلدان من لباس بعض النساء أو بعض الرجال اللباس الأسود، كل هذا من النياحة. والمرأة إذا حدت على زوجها فإنه ليس من الحداد أن تلبس الأسود، هذا من الجهل، وإنما تلبس أي لباس ليس فيه زينة. وكذلك من الأفعال في النياح اجتماع الناس للحزن، مثل أن يجتمع الناس للحزن فإن هذا من النياح. أما إذا اجتمعوا بحكم الموافقة لتعزية الميت لتعزية أهل الميت فهذا لا بأس به. وأما ما يحصل من دمع العين وحزن القلب فإن هذا ليس من النياح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه شيخ الإسلام جمع فيه بين الرحمة بالميت وبين الصبر على القدر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، هذه رقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الله في قلوب عباده فيهم رحمة تدمع العين ويحزن القلب ولكن من غير تسخط ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا هو الواجب على المسلم، وأن يكون صابرا عند البلاء ولا يصدر من فعل أو قول يخالف ما أمر به. فالنياحة على الميت هو رفع الصوت بالويل والثبور والنحيب الذي يخرج عن المألوف، فإن هذا كله من النياحة على الميت، وما زال هذا في بعض المسلمين إلا من رحم الله. نعم. قال رحمه الله 91 أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر، ثم ذكر أن من أجل فضائلهم التي يفتخرون بها ويعدونها من الفضائل ويعدونها من المكارم البغي، وذلك كما يفتخر أهل الجاهلية بالقتل والتشريد وإيقاع القتل في الناس وظلم الناس وبغيهم، وكانوا يرون أن من لا يبغي ولا يظلم يظلم، ويفتخرون بهذا ويعدون هذا من مفاخرهم. ولهذا عندما قال قائلهم لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، هو يريد أن يذمهم هنا، وليسوا من الشر في شيء، يعني أنهم لا يظلمون الناس وليسوا من في شيء من الشر، وهو يريد أن يذمهم، مع أن هذا عند المسلمين إذا قيل فلان ليس في شيء من الشر هذا مدح، لكن هم يرون أنه لا بد إنسان أن يكون صاحب شر يكون صاحب ظلم حتى لا يظلم، هذا من افتخارهم بالبغي والظلم. وهذا ما يحصل الآن من بعض أهل الجهل في المسلمين عندما يفتخر بعضهم بالظلم، يفتخر بعضهم بالظلم، وبعض الناس يفخر بأنه يلبس على الناس البيع والشراء ويخدع الناس وأنه يغلبهم في الخصومة وأنه لا يستطيع أحد أن يظهر عليه، هذا موجود في بعض الناس، وبعضهم يفتخر في المجالس أنه يخادع الناس، وأنه كم من إنسان خادعه وأوقعه في مشكلة بسبب ذكائه وفطنته، فهذه من سنن الجاهلية، بل إن الأمر وصل في بعض الناس أنهم إذا أرادوا مدح بعض الناس أنهم يصفونه بأنه شيطان على سبيل المدح، فهذا من الافتخار بالبغي والظلم ونسبة الرجل إلى الشيطان يقول أنه هذا شيطان. وبعضهم إذا أراد أن يمدح يعني صاحبه يقول هذا مجرم، يعني يدل على أنه قوي وأنه صاحب يعني قوة وصاحب بأس، فهذا مما وافق فيه هؤلاء أهل الجاهلية في أن هذه ليست بمدح وإنما هي ذنب. حتى إن أخبرني ثقة عن رجل يفتخر بالبغي والظلم على الناس فيقول والعياذ بالله أنه خلق هو والشيطان في يوم واحد، خلق هو والشيطان في يوم واحد، يظهر مما يفخر به أنه خلق مع الشيطان في يوم واحد، وهذا يجمع بين الكذب والافتخار بأنه خلق مع الشيطان والعياذ بالله. فهذا مما عليه أهل الإسلام، مما يكون من بعض المسلمين أن بعضهم يفخر بهذا، وكذلك والعياذ بالله ما يفعله الآن بعض الناس عندما يذهب إلى بلاد الكفر فيباشر المعاصي والذنوب ويأتي يفخر بها أمام الناس، يفخر بالزنا وشرب الخمر ومعاشرة النساء ويعدون هذا من التقدم، ويفخر بأن زوجته لم ترتدي الحجاب وأن هذا مما يعني كانت عليه وأنها ليست بصاحبة حياة وأنها تخاطب الناس، يتمدحون بهذا، فيتمدحون بما يذم به الرجل عند أهل الإسلام وعند أهل المروءة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة 92 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. أيضا أن من أجل فضائلهم التي يرونها من الفضائل الفخر ولو كان بحق، فإنه من مسائل الجاهلية، والإنسان لا يجوز له الفخر ولو كان هذا بحق، كما جاء في قصة صاحب الجنتين، قال: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فهذا كما أخبر الله عز وجل، قال: وكان له ثمر، وله ثمر، لكن لا يجوز له أن يفتخر به، فدل على أن مع وجود الثمر لا يجوز له أن يفتخر به، مع وجود الولد لا يجوز له أن يفتخر به. فكما تقدم فإن هذه نعم من الله عز وجل، لا يجوز الإنسان أن يفخر بنعمة من الله عز وجل بها عليه، بل كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حتى العلم لا يجوز للإنسان أن يفخر به، ولا الدين لا يجوز للإنسان أن يفخر به، وإنما يحمد الله على هذا. لكن هناك مسألة ينبغي التنبه لها، أنه ينبغي أن يفرق بين الفخر وبين التحدث بالنعمة. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بالنعمة فقال: أنا سيد ولد آدم، وتبرأ من الفخر، قال: ولا فخر. فإذا كان الله عز وجل أنعم على عبده بنعمة فلا بأس أن يتحدث بها، بل إنه مأمور أن يتحدث بها كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فالتحدث بالنعمة مأمور به، لكن المقياس والضابط في هذا ينظر ما في القلب، فإذا كان يقولها وهو مفتخر ولو لم يصرح بلسانه فهذا فخر، وإذا كان يقولها ومستشعر نعمة الله عليه يتحدث بنعمة الله عليه فهذا من التحدث بالنعمة. ولهذا ينبغي الحذر أيضا من المسائل التي يحصل فيها الخطأ الآن حتى عند بعض أهل العلم، أن بعض الناس قد يكفر نعمة الله عليه طلبا للتواضع، فإذا سئل عن شيء يقول: ليس عندي شيء ولست بصاحب شيء، وهذا كفر للنعمة. فينبغي للعاقل أن يتنبه لمداخل الشيطان ومصائد الشيطان، فإن الإنسان الشيطان يأتي للإنسان من حيث لا يشعر، فقد يظن أنه أفضل الناس وإذا به قد وقع في بعض المخالفات. فكون الإنسان يتجنب الفخر لا ينبغي له أن يوقعه في كفر النعمة. فهذه مسألة مهمة. كذلك كونه يتحدث بالنعمة لا يجوز له أن تحمله على الفخر، وإنما يتحدث بنعمة الله من غير فخر، ويتجنب الفخر والكبر من غير كفر للنعمة. نعم. قال رحمه الله: 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. من مسائلهم تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل، أنه أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر من تعصبهم لأنفسهم، فإن هذا لا يجوز. تعصب مذموم، هو أن يتعصب لطائفته سواء كانت على الحق أو على الباطل، كما قال القائل: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فيقول أنه من هذه القبيلة، إذا غوت غوى معه وإذا رشدت رشد معه، هذا ضعف في العقل. ولهذا هؤلاء العرب مع أن فيهم عقول وفطنة وذكاء، الإنسان يتعجب أحيانا من بعض كلامهم الذي يصدر منه، لكن كما قال الله عز وجل: ومن يضل الله فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية من الله عز وجل، مهما بلغ الإنسان بعقله كيف يقول هذا؟ حتى لو كان فيه يستحي أن يتحدث به. فكونهم يفتخرون بهذا دليل على ضعف عقولهم. تعصب مقيت، والتعصب بابه واسع جدا، ولو صنف فيه كتاب استوعب كتابا ضخما لكثرة صوره. فهناك تعصب للجنس أو لعرق، وهناك تعصب لبلد، وهناك تعصب لرأي، أن تتعصب لمن يوافقك في الرأي، أو تعصب لمذهب، أو تعصب لفلان بالعداوة لخصومة بينك وبينه، تعصب لخصمه لكونه يخاصم فلانا، أو يتعصب لمسألة. حتى أحيانا بعض مسائل الدين قد يوجد في بعض الناس أن يتعصب لمسألة دون مسألة. لماذا؟ هذا من الدين وهذا من الدين، لماذا يعتنى بهذا الأمر أكثر من غيره؟ هذا إذا كان له موجب نعم، أما إذا كان من غير موجب، يعني بعض الناس لا يتكلم إلا في باب من أبواب العلم، والناس قد يكون في حاجة لهذا ولهذا، فلماذا يكون هناك عصبية لأن يتحدث في باب أو في مسألة، أو أن يتعصب لرجل من الصحابة دون غيره؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لرجل أن يتعصب لرجل. حتى من الأمور الطريفة أن أحد الناس ذكر عند أحد السلف الخلفاء الراشدين، فذكر قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومد بها، فقال له أحد السلف تستحق على هذا أن تضرب على رأسك، لما رأى أنه لما ذكر الخلفاء الراشدين ومد صوته بذكر علي قال تستحق أن تضرب بهذا على رأسك، لأنه رأى أن حتى في ذكر الأسماء تعصب. من التعصب أن يذكر رجل ويفضي عليه من الألقاب ويجرد غيره ممن هو من أقرانه منه، كما يقول الآن بعض أهل العصبية عندما يرى أن فلان موافق له يقول فضيلة الشيخ الإمام ويضفي عليه من الألقاب، ويذكر بعض المقاربين له أو من أقرانه ولا يذكره بشيء من ذلك، أو يترحم على هذا ولا يترحم على هذا. ولهذا كره بعض السلف أن يترحم أو أن يخص بعض الصحابة بدعاء غير ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يترضى عن الجميع. والذي درج عليه السلف أن يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعده، وكان بعض يترضى عن الأئمة الذين لهم فضل ومنزلة في الأمة. أما أن يأتي إنسان الآن يتعصب لعالم يقول رضي الله عنه هوى وعصبية دون غير من أهل العلم، وقد يكون غيره أفضل منه، فهذا من الهوى والعصبية، وما أكثر هذه الصور كما ذكرت. فالتعصب والعياذ بالله مقيت، وهو من أعظم أسباب الحرمان، بل هو سبب عظيم للحرمان وعدم التوفيق، أن يتعصب الرجل دين الله في جانب وهو يتعصب لجانب آخر من أجل فلان أو من أجل العرق أو من أجل النسب أو من أجل البلد أو من أجل فلان، يعني بينه وبينه ود وفلان بينه وبينه خصومة. هذا لا يجوز. الإنسان إذا تكلم في الدين يتكلم بالشرع وبالأدلة، وأما إذا تكلم عن رأي فله أن يقول أكره وأبغض، أحب وأبغض. أما إذا تكلم عن الدين لا يجوز له أن يرفع الناس فوق منازلهم أو أن يحط من قدر بعض الناس. سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن مسألة المفاضلة فقال إن المفاضلة بين المتساوين من الظلم، والمساواة بين المتفاضلين من الظلم. يعني لو أن رجل قال عمر بمنزلة أبي بكر فهذا ظلم، لأنه يجعل اثنين يتفاضلان يجعلهما بمنزلة واحدة، أو أنه إذا ثبت أن رجلين ليس بينهما تفاضل ظاهر فيأتي يفضل أحدهما على الآخر، هذا من البغي والظلم. فالتعصب مقيت، وهو أن يتعصب لطائفة أو لبلد أو لشيء في نفسه ولهوى. بعض الناس يطلق الآن يقول التعصب للحق، وأنا لا أعلم هذا في كلام السلف أن يقال التعصب، لأن التعصب مبقوت، وإنما يقال نصرة الحق، نصرة الحق، ما يقال نتعصب للحق. العصبية ما جاءت إلا على سبيل الدم، وأما نصرة الحق فلا يقال التعصب، وإنما يقال ينصر الحق. نعم. المقصود بالطائفة في كلام الشيخ القبيلة أو يعني يعم غير ذلك؟ يعم كل الطوائف، سواء كانت قبيلة أو مذهب معين أو بلد، كل طائفة، حتى إن الطائفة تطلق على رجل واحد. يعني لو تعصب لرجل أو لطائفة أو لجماعة. نعم. قال رحمه الله: 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، أن من دين أهل الجاهلية ومسائلهم أن يؤخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا كان من مسائل الجاهلية، كان الرجل إذا قتل الرجل لا يقتلون القاتل، وإنما ينظرون لأشرف رجل في القوم ويقتلونه، يقولون: هذا لا يكافئ رجلنا. وهذا موجود في الجاهلية. ومن الأمور الغريبة أنه قبل سنين مضت في هذه الجزيرة، قد لا يكون مضى عليها 100 سنة، حدثني من يخبر عن بعض أهل من يوافق الجاهلية أنه يقتل الرجل أو يقتله رجل فيترك ذلك الرجل ويقال هذا سادس، أنه لا يخلصنا إلا فلان، ويطلبون قتل رجل لم يقتل هذا الرجل الذي هو من قبيلته، فيقولون: هذا لا يكافئ ذلك الرجل. وهذا معروف عند كبار السن في هذه البلاد إلى وقت قريب مما كان عليه أهل الجهل من الذين يوافقون أهل الجاهلية، مع أن هذا من الظلم والبغي، فالقاتل يترك ويؤخذ الرجل بغير جريمته. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا عندما جاءه رجل فرأى معه ابنه، قال: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: حقا؟ قال: إي ورب الكعبة. ثم نظر في شبهه به فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يؤخذ بك ولا تؤخذ به. يعني استوثق من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابنه وهو شبيه به، قال: ومع هذا فإنه لا يؤخذ بك ولا تؤخذ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤخذ أم بولدها ولا ولد بأم. يجوز أن تقتل الأم لأن ابنها قتل، أو العكس، أو الولد بالوالد. لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا دين الله عز وجل، إنما يؤخذ الظالم بجريرته، هذا الدين وهذا حكم الله عز وجل. أما أهل الجاهلية فإنهم يأخذون الرجل بغير جريرته، بل يأخذون القبيلة الكاملة بغير جريرتها، وتذم بفعل رجل وتقتل بفعل رجل. نعم. قال رحمه الله: 95 تعيير الرجل بما في غيره، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. من مسائل الجاهلية أن يعير الرجل، والتعيير هو الذم، وذكر الرجل بما فيه عار ومذمة بغير ما فيه، بما في غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تكلم في آخر فنسبه لأمه وقال: يا ابن السوداء، فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا دل على أن هذا من أفعال الجاهلية، ودل على أن هذا يقع في الأمة، قال: فيك جاهلية، المقصود أن هذه خصلة من خصال الجاهلية. وهذا ما يوجد أيضا في بعض أهل الإسلام عندما يعير الرجل بغير ذنبه وإنما بفعل آبائه، وكذلك عندما يمدحونه بغير فعله، بفعل آبائه. ففعل الآباء ليس فيه مذمة على الرجل ولا مدح له، وإنما يمدح الرجل ويذم بفعله، فلا يجوز التعيير. أولا التعيير لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يعير أخاه حتى ولو كان هذا فيه، لكن من مسائل الجاهلية هو أن يعير الرجل بغير ما فيه، وهذا زيادة في البغي والضرر. قال رحمه الله: 96 الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. الافتخار بولاية البيت، كما كان أهل الجاهلية، كانت قريش تفتخر بولاية البيت ويقولون: نحن أهل الحرم، ويفتخرون به على غيره. وأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية في قوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به، اختلف العلماء في مرجع الضمير هنا، فقيل مستكبرين به بالبيت، وقيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنكم معرضين عنه، مستكبرين عنه، وقيل القرآن. فعلى من قال أنهم مستكبرين به أي بالبيت، سامرا تهجرون، أي أنكم تسمرون فيه وتقولون الهجر، وهو الظلم والبغي. فهم يستكبرون بالبيت ويفتخرون به ويسمرون فيه ويقولون الهجر، وهو الظلم والبغي. وقيل مستكبرين به أي بالقرآن، سامرا تهجرون أي تسمرون بالطعن في كتاب الله وبنسبته للسحر وأنه فعل ساحر وأنه قول كاهن. وقيل مستكبرين به يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سامرا تهجرون أي تمضون ليلكم وسمركم في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الآية على أحد أقوال المفسرين أنها نزلت في أهل البيت وفي قريش الذين يفتخرون بالبيت ويمضون ليلهم في السمر في غير عبادة وإنما في الهجر، وهو القول الباطل والظلم. وهكذا ما حصل، ما يحصل الآن من بعض الناس الذين يمضون أوقاتهم وليلهم في سمر في الهرج والظلم، فإن هذه من خصال الجاهلية، خصوصا إذا ما صاحب هذا افتخار، فإن السمر بهذه الصورة بغير طاعة الله وبغير العلم فإنه محرم ومكروه، وأقل مراتبه أنه مكروه إذا ما لم يصحبه معصية، وأما إذا صاحبه معصية فإنه محرم، وإذا أدى إلى تفويت واجب وتضيع واجب فإنه محرم، وإذا صاحبه الهجر والظلم والبغي والطعن والافتخار فإن هذه من خصال الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية. قال رحمه الله: 97 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. من مسائل الجاهلية الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، كما كان بنو إسرائيل يفتخرون بأنهم من ذرية الأنبياء وأن آباءهم أنبياء وينتسبون إلى الأنبياء وإلى الصالحين في نسبهم، ولكنهم يخالفونهم في أفعالهم، فرد الله عز وجل عليهم قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا يقال في كل من تكلم في طائفة بحق على وجه المدح أو على وجه الذم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، يعني لن تسألوا عن هؤلاء، فلن ينفعكم الانتساب إلى أهل الفضل ولن ينقصكم أيضا انتسابكم إلى غيره، لأن لهم عملهم ولكم عملكم. هذه النصوص قواعد في قطع هذه الشبه على الناس، ولهذا وجد من تكلم في بعض الصالحين وفي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، فطعن بعض من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اقتتلوا في الجمل وفي صفين، فلما بلغ أئمة السلف كالإمام أحمد وعمر بن عبد العزيز من قبله قالوا هذه الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، لن تسألوا عنه. هذا من العقل. قال بعضهم: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. هذا من الجهل، عندما يأتي إنسان يطعن في السلف المتقدمين فيقال له: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كان يعمل. وكذلك من هذا ما بعض من يتكلم في بعض من قد يكون عرف بظلم وبغي، مثل من كان يبالغ ويغلو في الكلام في الحجاج، فسمع أحد الأئمة من يتكلم في الحجاج فقال: يا قوم مهلا، فإن الله يسألكم عن صغار ذنوبكم قبل أن يسألكم عن كبار ذنوب الحجاج، أن تسألوا عنه. فهذه المسائل الجاهلية، أن يشتغلوا بأمة قد خلت يتكلمون فيها، إما أن ينتسبون إليه على سبيل الفخر وإما يذمون الناس بها، وإما يخوضون بالباطل وهم لا يعرفون ما وقع وما حصل، مثل بعض من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة خيار ولهم اجتهاد وفقه يخفى على كثير من المتأخرين، فيأتي جاهل مخذول ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيه، كما يتصدى لبعض هذا بعض أهل الفتنة، يعني رجل يسمى السماوي الرافضي يقول: أني أردت أن نميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعرف العدل منهم وغير العدل وأن نخضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للميزان الحق، هكذا يقول هذا المفتون، ثم يضلل بعضهم ويثني على بعضهم، هذا من الخذلان. فهذا المفتون الذي يأتي في آخر الزمان ليتكلم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم، لو تأمل كان له عقل أن الذين اعتزلوا الفتنة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وواثل بن الأسقع وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم اعتزلوا الحرب ما تكلموا في أهل الحرب بكلمة، وهم يشهدون المعركة ويعرفون الأحداث ويعرفون الأخبار ما تكلموا بكلمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مضت الفتنة، ما تكلم أهل الجمل لا من أصحاب علي ولا من أصحاب طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، وما تكلم الذين اعتزلوا، بل مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يعرف أن أحدا منهم طعن في أخيه رضي الله عنه. ثم يأتي بعض المفتونين الآن ويقول نحن نتكلم فيهم ونحكم بينهم، مع أنه كثير من الأخبار زورت وغيرت وحصل الكذب فيها، ومع هذا يأتي يقول نحن نحكم فيهم في هذه الأخبار المكذوبة الملفقة التي وضعها بعض أهل البدع. فهذا مما يحصل من بعض المفتونين ممن شابه أهل الجاهلية عندما يأخذون في هذه الأمور وهم لن يسألوا عنها، لن يسألوا عن هؤلاء، وإنما الإنسان يسأل يوم القيامة عن نفسه وعن علمه وعن ماله وعن وقته، يسأل عن نفسه، فهو يشتغل بغير ما يعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا لا يعنيك ولن تحاسب ولن تسأل عنه ولن ينصب لك يوم القيامة كما يقال محكمة تحكم فيها بين الناس، إنما يتولى حسابهم الله عز وجل. بل أنت مسؤول عن نفسك، الإنسان مسؤول عن نفسه، اسأل عن نفسك وعن عملك وعن إخلاصك وعن مدى متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يشتغل به العقلاء. ولهذا معروف عند أهل العقل أن من اشتغل بنفسه شغله بحثه عن نفسه وعن أخطائه عن بحثه عن أخطاء الناس، وأما من خلى من محاسبة نفسه فإنه يشتغل بالناس أكثر ما يشتغل بنفسه. نعم. قال رحمه الله 98: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. أيضا من مسائل الجاهلية الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث، كفعل قريش عندما كانوا يرتحلون رحلتين، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، فكانوا يفتخرون على أهل الحرث والزراعة لأنهم أهل تجارة ويرون أن التجارة أفضل من الزراعة، فيفتخرون على أهل الزراعة والحرث بالرحلتين وأنهم أفضل منهم وأشرف منه، هذا من الافتخار بالصنائع. ومثل هذا ما يقع فيه الآن الناس اليوم الافتخار بالحرف والأعمال، مثل أن يفتخر بعض الناس بأنه طبيب على الناس، أو أنه مهندس، أو أنه دكتور، أو أنه صاحب كذا وكذا، أو أنه صاحب وظيفة مرموقة، هذا من ما وافق فيه هؤلاء أهل الجاهلية، لأن هذه ليست بمفاخر. فهذه إما أن تكون عون على الطاعة يجب أن تشكر الله عليها، وإما أن تكون من الدنيا التي قد تكون فتنة لك فينبغي الإنسان يتخلص منها. أما أن يفتخر بهذه الأمور، يفتخر بحرفة أو بزراعة أو بتجارة أو بمسمى وظيفة أو بلقب يخادع نفسه فيه، الفضل عند الله عز وجل قد يكون هذا الذي يفخر عليه ويزدرى أفضل عند الله منك وأقرب إلى الله وله دعوة مستجابة لو دعا الله عز وجل، ولربما كان هذا الذي يزدرى من الذين لو أقسموا على الله لا أبره، له منزلة عند الله. فهذا من فعل أهل الجاهلية. أما أهل الإسلام فإنهم لا يحقرون مسلما ولا يزدرون رجلا، بل إذا علموا أن الله فضلهم على غيرهم حمدوا الله على أن فضلهم مما ابتلى به غيرهم، ويشفقون ويعطفون ويرحمون الضعفاء ولا يفتخرون عليهم ولا يزدرونهم. نعم. قال رحمه الله تعالى 99: عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مما يدل على تعظيمهم في الدنيا أنهم أنكر أن ينزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف لا ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهو الوليد بن المغيرة في مكة وعرب بن مسعود الثقفي في الطائف. لو كان هذا القرآن حق نزل على هذين الرجلين العظيمين، لأنهم يعظمون في نفوسهم أهل الدنيا فيقولون ينبغي أن يكون الدين في أهل الشرف في الدنيا، وهذا المقياس باطل، فإن الفضل عند الله عز وجل بالفضل في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا ومنزلة ولا يقارن بهذين الرجلين ولكن هؤلاء لتعظيمهم في لأهل الدنيا ولشغفهم بالدنيا هكذا يظنون أن المقياس هو هذا. وهذا ما يحصل الآن من بعض المتأخرين من أهل الإسلام، إذا رأوا رجلا حصل له خير وفضل يتعجب بعض الناس كيف أن هذا حصل له كذا، حتى أنه إذا أسند له أمر يتعجب كيف أن يسند هذا لهذا الإنسان الضعيف، والأولى أن يكون هذا في صاحب الشرف والمنزلة وكذا وكذا. فهذا مما يدل على مشابهة بعض هؤلاء لأهل الجاهلية. الفضل عند الله عز وجل بالدين، وإذا كان اختيار الرجل لمكان ولوظيفة ولعمل على الدين فهذا اختيار صحيح. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون يختارون عمالهم من أهل الدين ولا يختارونهم من أهل الشرف والفضل. وهكذا الذي عليه يعني أهل العقول والفهم أن يختار الرجل لدينه ولأمانته، كما أن الرجل يزوج لدينه ولأمانته ولخلقه، ويعين في الوظيفة لدينه ولأمانته وخلقه، ليس لنسب وليس لشيء آخر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة أن يسند الأمر أو يوسد الأمر إلى غير أهله، وأن يولى غير المؤهلين. وهذا ما يحصل الآن في الأمة، عندما يولى الأمر إلى غير أهله ويسند إلى غير أهله فإنه تحصل فتنة للناس. ولهذا لا تعطى الأمارة لمن سألها، لأن من سأل الأمارة دليل على حبه لها وحرصه عليها، وإنما تسند لمن كرهها فإنه يعان عليها. نعم. قال رحمه الله: المئة التحكم على الله كما في الآية السابقة. نعم، التحكم على الله كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يتحكمون على الله عز وجل ويحكمون في الله، يحكمون على الله، لما لم ينزل القرآن على هذين الرجلين؟ وممن شابه هؤلاء من أهل الإسلام المعتزلة. المعتزلة من أصولهم العدل، ويقررون في مقدماتهم أن هذا هو الأصلح وهذا هو العدل، ويجب أن يكون حكم الله على هذا، فينزلون بعض الأحكام فينكرون بعضها ويثبتون بعضها، ينكرون وجود الجنة والنار لأن هذا خلاف الحكمة والعدل. يتحكمون ويحكمون في الله، يبطلون بعض الأمور الصحيحة بدعوى أن هذا لا يليق بالله مخالف الحكمة، ويثبتون بعض الأمور بدعوى أن هذا هو الذي يليق بالله عز وجل. فهؤلاء يخطئون في تقدير المصلحة بجهلهم، ثم يحكمون في الله عز وجل بعقولهم الضعيفة، والله عز وجل هو الحكيم العليم في أفعاله وفي كل ما في كل أمره من أموره من أمره الكوني والشرعي، كلها مقتضى الحكمة، لكن هؤلاء عقولهم تقصر دون ذلك، ولهذا يحكمون في الله عز وجل. ومن هذا أو مما هو شبيه من كلام الناس اليوم، أن الرجل إذا أصيب بمصيبة بعض الناس يقول: ما يستاهل فلان، لا يستاهل، ما يستاهل أنه مرض، ما يستاهل أنه ابتلي بموت ابنه. وهذا كأنه حكم على الله وتحكم في الله، لأن الله أنزل به هذا المصيبة وهو لا يستاهل هذا. فهذا رد للشرع، وهذا خطر، ينبغي أن يتنبه الإنسان لهذا. الله عز وجل حكيم، ما أصاب فلان إلا لحكمة، وقد يكون هذا لرفعة له عند الله، وقد يكون لذنب أراد الله عز وجل أن يطهره منه وهذا رفعة، وقد يكون لأمر يعلمه الله أنت لا تعلم، كيف الإنسان يحكم في الله عز وجل؟ وبعض الناس قد يورد بعض الأمور على سبيل التعجب، يقول: سبحان الله، كيف يحصل في مكان كذا ولا يحصل في كذا، كيف يحصل لفلان ولا يحصل لفلان؟ فكأن هذا تحكم. حتى أن أذكر أحد طلبة العلم مرة، مات أحد أهل العلم والفضل، فقال: سبحان الله، فلان الذي قام بالسنة والدعوة في بلد كذا مات يعني وهو يعني لم يبلغ ذلك السن الكبير، أنت في شك من أمر الله عز وجل. فبعض الناس يعني بجهله يقع في أمور عظيمة. الله عز وجل حكيم، موت العالم، موت الرجل الفاضل في الناس لحكمة يعلمها، لما مات فلان وهو في عز شبابه في عز نفعه للناس بحكمة يعلمها الله لا تعلمها أنت. فالإنسان لا يحكم يعني أمر الله عز وجل، يجعل عقله هو الحكم ويحكم في شرع الله وفي دين الله عز وجل، بل الله عز وجل حكيم. لما مات ابن إبراهيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، ويعني ابنه الوحيد لما مات في وهو صغير من حكمة يعلمها الله. كذلك كثير من الأمور التي تحصل يجب على المسلم أن يسلم لأمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم، من مسائل الجاهلية ازدراء الفقراء، فأتاهم الله بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لأن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه يغشى مجلسك هؤلاء الفقراء والضعفاء، وهناك من سادة قريش من لا يجالسون هؤلاء في الجاهلية، فكيف تريد أن يجتمع أولئك الأشراف مع هؤلاء الفقراء؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له، نهاه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا دليل على فضلهم، يعبدون الله في الغداة والعشي، يذكرون الله، كيف يطردهم من مجلسه؟ وهؤلاء ما ازدروهم على دينهم وما أنكروا فضلهم في الدين، ولكن قالوا فقراء. وهكذا بعض أهل الجهل الآن ممن يتعالى على الفقراء ويزعم أنه جلوسه مع الفقراء مما ينقص قدره، هذه من مسائل الجاهلية، هذه من مسائل الجاهلية. وكذلك ما يظن بعض الناس أن العالم إذا جلس للعامة تذهب قيمته وقدره، هذه من مسائل الجاهلية. الرجل لن ينزل قدره إلا بفعله، أما إذا كان صاحب مروءة فلن يضره، بل إنه مخالطة الناس والصبر عليهم وتحملهم هذا من الدين. وأذكر أن أحد طلاب العلم وفيه فضل وخير سأل مرة، يقول أنه عندي مسألة، يقول أني لا أحب مخالطة الناس، وقيل لي أن أهل العلم إذا خالطوا الناس أنه تذهب منزلتهم وقدرهم، ويقول أنا أجد في نفسي حرج عظيم وكأني في سجن. فأخبرت أن هذا تلبيس من الشيطان، وأن مخالطة الناس لن تنقص من قدر الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الناس، والخلفاء كانوا يخالطوا الناس، عمر كان يتعهد امرأة يخدمها ويكنس بيتها، ما نقص من قدر عمر، وكذلك أبو بكر، وكذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه، وجده رجل بالسوق فظن أنه من الموارد، فقال احمل هذا، فحمل له الطعام، فمر به رجل قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الطعام، فقال فخجل ذلك الرجل وعرف أنه سلمان، قال لا والله حتى أوصله إلى بيته ما نقص من قدره. من الذي ينقص من قدر الرجل هو فعله بنفسه، وأن يكون على غير مروءة وعلى غير سمع. فلما ذكرت لطالب العلم هذا وأن هذا تلبيس من الشيطان ذكرته بالنصوص، اتصل بعد فترة ليست طويلة قال والله إني أجد الآن كأني خرجت من سجن، يعني كنت أعيش في مجتمع وكأني أنا في مجتمع والناس في مجتمع آخر. فإذا تواضع الناس وجالسهم وخالطهم الناس لا، المسلمون لا يأتي منهم إلا خير. أما كون بعض الصفاء يتجرأ فهذا لا يضر إلا نفسه، وهذه سيتجرأ عليك خالطته أو لم تخالطه. نعم. قال رحمه الله: الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، الآية وأمثالها. أيضا من مسائلهم رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، يلمزون أهل الدين وأهل العبادة بأنهم لا يريدون بهذا وجه الله، ويقولون لأهل الفقراء: ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا للمغنى، وما اتبعوه إلا لطلب العز والشرف. فهكذا يرمونهم به ولا يريدون بهذا وجه الله. فأنزل الله عز وجل قوله: ما عليك من حساب من شيء، يعني ليس الحساب لك على الإخلاص، وإنما حسابهم على الله. فإذا اتبعوك ظاهرا فحسابهم إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، إنما أمر بأن يدعو الناس، فإن اتبعهم قلوبهم حسابها إلى الله عز وجل. فهؤلاء الذين يرمون أهل الدين بعدم الإخلاص لأنهم لم يجدوا عليهم خطأ في الظاهر، فرجعوا إلى اتهامهم في النيات. وهذا ما عليه بعض من يوافق أهل الجاهلية عندما يطعنون في خيار الأمة، كطعن بعض أهل البدع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون فيهم أنهم لم يريدوا إلا الدنيا، ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما أرادوا إلا الخلاف، وما أرادوا إلا المغنى، وما أرادوا إلا الشرف، وما دخلوا في الدين حتى ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول أهل البدع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يطعن أهل البدع في خيار الأمة في نياتهم وأنهم يريدون الشرف والجاه، وهكذا يطعن الآن بعض أهل البدع في بعض أهل العلم والفضل وأنهم لا يريدون بدعوتهم إلا الشرف والجاه، بل يطعن بعض أهل البدع في حكام المسلمين، فعندما يرون الخير ينتشر ويرون العدل ويرون إقامة المساجد ويرون العناية ببيوت الله كما هو حصل في بلادنا هذه، يقول بعض أهل الفتنة والبدع والله ما أرادوا بها وجه الله ولكن مخادع المسلمين. سبحان الله، من الذي حكم هؤلاء في قلوب المسلمين، خاصة الحكام، خاصة العلماء، خاصة القضاة، أئمة المساجد؟ لا يجوز للإنسان أن يحكم على نية المسلم، وإنما يؤخذ الإنسان بفعله الظاهر، حسابه إلى الله. لم نؤمر بالتدخل بين العباد وبين ربهم في النيات، أمرهم إلى الله. أما الظاهر نعم، من أظهر الخير قبل منه ويثنى عليه به، ومن أظهر الشر أخذ به، كما قال عمر إن الناس كانوا يؤخذون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه منه، ومن أظهر لنا شرا أخذناه به. هذا هدي عمر رضي الله عنه، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأنت لست بمسؤول عن نياتهم، أمرهم إلى الله. لكن كم من إنسان قد يتكلم في بعض الصالحين فلربما اتهم بعض الناس من سيسأل عنهم يوم القيامة أنهم ما أرادوا بعملهم هذا وجه الله، فسيسأل ما هي حجته وما هو البرهان، فعند ذلك ستنقطع الحجة. كثير من الناس والله اليوم لو قيل له غدا سيؤخذ بك إلى المحكمة وستسأل عن هذه الكلمة أنه يتوقف في كثير من الكلام. لو سأل القاضي بأي شيء حكم ويعرف أن أمامه السجن أو الجلد يرجع ويستسمع. وكم من إنسان كان يطرق لسانه فلما هدد بهذا أخذ يقبل الرأس ويثني ويرجع عن الكلام، لأن هذه في الدنيا. أما في الآخرة فكثير من هؤلاء في غفلة والعياذ بالله، والأمر في الآخرة أشد، يعني سجن الدنيا وجلد الدنيا أهون والله من أن يعرض الإنسان لعقوبة في الآخرة. قد يدخل النار بكلمة قال في رجل صالح يسأل يوم القيامة ما هو حجته، ما هي حجته، ما هو برهانك. فإذا كان يعلم أن له حجة يستطيع أن يخرج بها في الدنيا والآخرة فليتكلم، وأما إذا كان يعلم أن ليس له حجة وإنما هو التخرص والظنون فعليه أن يمسك لسانه، وهذا سواء كان كما ظن هو في نفسه أو كما قال، حسابه على الله عز وجل. أما إذا ظهر منك فلك حجة، رأيت فلان يشرب الخمر عندك حجة يوم القيامة، رأيته يشرب الخمر فأنكرت عليه، رأيته يفعل كذا فأنكرت عليه. أما أن تحكم على نيته ما يريد بعمله وجه الله، ما يريد إلا الرياء، ما يريد إلا السمعة، هذا لا اطلاع لأحد عليه. نعم. في أسئلة شيخنا طيب لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونسأله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولنا وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول يستشكل فعل ابن عمر رضي الله عنهما من تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ذكره عمر رضي الله عنه من أن من قبلنا هلك بذلك، نرجو توضيح المسألة جزاكم الله خيرا. أولا ينبغي أن يعرف أن فعل أحد الصحابة ليس بحجة، ولو كانت هناك حجة لكان فعل جمهور الصحابة بل أكثر الصحابة هو الواجب الاتباع في مثل هذا. الأمر الآخر، ما كان يحصل من ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن على النية التي يقصدها هؤلاء، وهو أنها يقصد أنها عبادة، ولكن كان يحب أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الطبع وليس في الدين، كما كان بعضهم كان يأكل القثاء أو يتتبع مكان يد النبي صلى الله عليه وسلم ليس تدينا وإنما حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبارهم وجمهورهم على غير هذا، فهو اجتهاد لكنه لا يصل إلى اجتهاد هؤلاء الذين يظنون أن هذا من الدين وأنه مما يرغب فيه وأنه تشيد الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر لم يفعل هذا ولم يدعو إليه ولم يعتقد أنه من الدين، وإنما كان بحكم الموافقة وطلبا لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الأمور الطبيعية كان يفعل هذا. وهذا سائل كأنكم أجبتم عن سؤاله، يقول فعل أنس رضي الله عنه حيث رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، هل يعارض هذا عدم تتبع ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه محبة طبيعية يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس من الدين، وقد سبق التنبيه على أن ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه طبعا ليس من الدين، لكن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا طبعا، يحب أن يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الدين، وإنما هو من حب من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أموره الطبيعية. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول أيضا هنا مسألة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم في تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطعام وغيره وكذا، فهذا فيه جانب آخر وهو التبرك بفضل طعام النبي صلى الله عليه وسلم وبيد النبي صلى الله عليه وسلم وما لمسته يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مقرر عند أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في بدنه وفي بصاقه وفي ريقه عليه الصلاة والسلام، وهذا مشروع، أما في غيره فلا. هذا يسأل عن بعض الأمور، يقول جاء هل صح عن معاوية رضي الله عنه أنه كانت عنده شعرات من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى أن تجعل في فيه عند موته، وكذلك أنه كان عند بعض الصحابيات شعرات من رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام تستشفي بها بوضع الماء عليها ثم شربها، وإذا ثبت ذلك فهل يدخل هذا في التبرك الممنوع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذا ينبغي أن ينظر في ثبوته، وإن كان ينقل في كتب السير، لكن ينبغي أن ينظر في ثبوته، وإذا ثبت فإنه ثبت أو لم يثبت، يعني التبرك بشيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من فضل النبي صلى الله عليه وسلم أو بلباسه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وقد ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم كان يتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وفضل وضوئه وبوصاقه وبدمه، فهذا مشروع، وإذا ثبت أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فالتبرك به مشروع، لكن قال العلماء بعد تطاول العهد فإنه لا يوثق بشيء مما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا منع الكثير منهم التبرك، هذا شيء. الشيء الآخر التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوقت. الشيء الآخر أن الذي عليه كبار الصحابة وأهل الفضل ما كانوا يفعلون هذا، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يكن من هدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة وأمهات المؤمنين أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم فضلا أن يتبركوا بشيء من آثاره، مع أن هذا مشروع، فهناك فضل وهناك ما هو أفضل منه، فالذي هو أفضل هو أن يدعو الإنسان وأن يتوجه إلى الله بالدعاء وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أفضل من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو وجد. وأما التبرك بآثار غيره من الصالحين حتى الصحابة ومن بعدهم فإن هذا لا يجوز عند أهل العلم، بل إنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف معه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما حكم تنظيف المقابر وهل هو منهي عنه؟ تنظيف المقابر فيه تفصيل، أما إذا كان هناك شيء يعني مما يستقدر وتصاب يعني بشيء من القاذورات التي يتأذى بها الناس إذا دفنوا موتاهم فلا بأس من إزالة الضرر، لأن الميت له حرمة الحي ولا يجلس على المقابر ولا تمتهن، فإذا كان هناك امتهان لها ينبغي أن يزال هذا الامتهان، وأما إذا كان العناية بها وعناية بتهيئتها للزيارة الغير المشروعة وأنها تكنس كما تكنس البيوت ويعتنى بنظافتها فهذا ليس مما دلت عليه النصوص. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول حبذا لو بينتم لنا حكم اشتراط التكافؤ في النسب في النكاح، وهل اشتراطه يدخل تحت الطعن في الأنساب؟ الكفاءة في النكاح هناك صورة شبه متفق عليها، بل متفق عليها بين أهل العلم، وهناك صور مختلف فيها، أما الصورة المتفق عليها هي الكفاءة في الدين، وهو أن المبتدع ليس بكفر للسنية والعاصي ليس بكفر للعفيفة، فهذا مما هو متفق عليه بين العلماء، والعقد إذا وجد فهو صحيح، إذا أسقط الولي والمرأة هذا الحق، وأما إذا تمسك به أحدهما فإن العقد لا يمضي إلا بموافقة المرأة ووليها، فإذا وافق الولي والمرأة على زواج السنية بالمبتدع الذي لا يكفر ببدعته فالعقد صحيح، وإذا طالب أحدهما بفسخه فله أن يفسخه، لأن الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح. وأما الكفاءة في بعض الصور مثل الكفاءة في النسب فمختلف فيها بين أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بني هاشم خلعوا امرأة منهم من الحجاج بن يوسف لما كان ليس بكفء لها، وأن هذا على هذا بعض أهل العلم أن المرأة صاحبة الشرف في النسب أنه ينبغي أن يتزوجها من هو كفء لها، وأنها إن عقد عليها من هو ليس بكفء فإنها إذا خدعت بذلك لها أن تفسخ النكاح بهذا. وبعض أهل العلم لا يرى الكفاءة في النسب ويرى أن الدين مقدم، فلو كان الرجل هو دون المرأة في نسبه لكن له فضلا في الدين ففضل الدين مقدم على فضل النسب، وهذا هو الصحيح. فإن العاقل لو خير بين رجلين، بين رجل نسيب وبين رجل صاحب دين وذاك ليس عنده من الدين ما عند الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اختاروا صاحب النسب والدين صاحب النسب، وإنما قال فاظفر بذات الدين تربت يده، وقال من جاءكم من ترضون دينه وأمانته، وما قال ونسبه. فالذي يظهر والله أعلم أن الكفاءة في النسب ليست معتبرة إلا إذا كان هناك ضرر واضح يعني على المرأة، لأن بعض النساء إذا كانت صاحبة شرف